يا ربنا يا جواد، سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد، واغفر لنا يا ربي كل سلك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد، واغفر لنا يا ربي كل ذنب. الله يسر الفؤاد وسليما يهوى لطاه قلبي، ترضى علينا سعاد وتدريك المضى شديد.